والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الفصل له ارتباط بما قبله وهو دلالة الألفاظ على معانيها، وقد ذكر المؤلف فيها أنواعا. أولا، إذا اتحد اللفظ ومعناه واشترك في مفهومه كثير ولو بالقوة فهذا كلي، يسمى كليا. لماذا يسمى كليا؟ لأنه اشترك في معناه في مفهومه كثير. وقول ولو بالقوة احترازا مما لا يشترك في معناه كثير باعتبار الواقع. فمثلا كلمة رجل يشترك في معناه كثير، الفعل ولا لا؟ الفعل، لأن زيد رجل وعمر رجل وبكر رجل وخالد رجل إلى آخر. شمس يشترك في معناها كثير بالقوة، يعني لا بحسب الواقع، لأن ما فيه إلا شمس واحدة. لكن لو قدر إن فيه 100 شمس دخل في كلمة الشمس. فإذا إذا دل اللفظ على أشياء كثيرة متعددة الأفراد، سواء كانت موجودة من الألفاظ الكلية دار يشترك معناها كثير في القوة ولا بالفعل؟ في الفعل. كذا سيارة، جمل، نجم، كوكب، لمبة مثلا، مروحة، كل هذه يشترك معناها كثير بالفعل. لكن إن تفاوتت أفراد، نعم، وهو ذاتي وعرضي، يعني هو هذا الكلي قد يقوم باعتبار الذوات كرجل وإنسان، وقد يقوم باعتبار الصفات العارضة كالضحك مثلا أو كلمة ضاحك، هذه يشترك في مفهومها كثيرا لكنها عرض ليست ذاتية. طيب، فإن تفاوتت أفراده فمشكك وإلا فمتواطئ. هنا إن تفاوتت أفراده فمشكك وإن لم تتفاوت فمتواطئ. نعم، كلمة بشر تشمل كل إنسان وتتفق أفرادها بالنسبة لإيش؟ للبشرية. قل لا، بشرية أنا لا تختلف عن بشرية زيد وبكر وعمر وخالد، بشرية واحد، معنى واحد للجميع. نقول هذا متواطئ لأن أفراده لا تختلف في معنى إيش؟ البشرية، لا تختلف في معنى البشرية، كلها كلنا بشر. ولا نقول الله هذا بشريته أكثر من هذا، ما نقول بشرية هذا أكثر من هذا، أبدا، البشرية واحدة. طيب، نقول هذا نسميه، وش نسميه؟ متواطئ لاتفاق أفراده في المعنى، من تواطأ الشيء يعني اتفق الشيء مع الشيء، ولهذا يقال تواطأوا على كذا يعني اتفقوا عليه. فلما اتفقت الأفراد في المعنى سميناه متواطئ. طيب، قمح متواطئ ولا لا؟ متواطئ. القمح اللي عندك والقمح اللي عندي واحد، كلها في القمحية متفقة سواء، نسميها متواطئة لأنها اتفقت في المعنى الذي نسب إليها. طيب، كلمة موجود إيش نسميها؟ نشوف هل الموجودات متفقة في الوجود؟ لا. ليش؟ لأن فيه موجودا واجب الوجود وفيه موجود جائز الوجود. الموجود واجب الوجود الله عز وجل، الجائز الوجود الإنسان مثلا أو المخلوق. إذن كلمة موجود أو كلمة وجود أفرادها يعني تتفق في أصل المعنى، لكن تختلف في وصف هذا المعنى بحسب الإضافات. إذن من باب إيش؟ من باب المتواطئ ولا من باب المشكك؟ من باب المشكك. مشكك والله من الشك مهزئ. إيش مشكك؟ قالوا لأن الإنسان إذا نظر إلى أصل المعنى قال هو متواطئ. إذا نظر إلى أصل المعنى اللي هو الوجوه يقول هذا متواطئ، وإذا نظر إلى اختلاف أفراده في هذا المعنى يقول هو متباين. متباين، فهمت؟ لأن هذا مثل الله عز وجل واجب الوجود، الإنسان غير واجب الوجود، يقول إذن في التباين. فهو مشكك للإنسان أي للسامع، لا يدري السامع أيلحقه بالمتباين أو يلحقه بالمتواطئ، لا يدري. فلهذا اصطلحوا أن يسموه مشكك، كذا ولا لا؟ طيب، كلمة شجاع، شجاع وش متواطئ ولا مشكك؟ ها؟ مشكك. ليش؟ لأن أفرادها تختلف في الشجاعة. واحد شجاع مقدام ولا يهم الشيء نبت، واحد شجاع لكن إذا شاف الناس الكثيرين هاب وتوقف. يقول كل معهم شجاعة لكن تختلف الشجاعة، فيسمى هذا مشككا. طيب كلمة حي مشكك؟ نعم، لأنها بالنسبة إلى الله حياة كاملة مطلقة، لا يلحقها فناء ولا يسبقها عدم، لكن بالنسبة لنا ناقصة، هي في ذاتها ناقصة. دائما الإنسان يمرض ويجيه هموم وغموم ويتعب ويجوع ويعطش ويبرد ويحتر، ولا لا؟ حياة ناقصة ولا كاملة؟ ناقصة، ما تقاوم الأشياء، ما تقاوم الحوادث أبدا، هي أيضا ناقصة من حيث الابتداء والانتهاء، مسبوقة بعدم وملحوقة بزوال. إذن نسمي هذا مشكك. الخلاصة، إذا تساوت الأفراد في المعنى أصله وصفته نسميه متواطئ. مثاله قمح، غر، إنسان، بشر وما أشبه ذلك، إذا اتفقت في أصل المعنى واختلفت في وصف المعنى قوة أو ضعفا أو ما أشبه ذلك نسميها مشككة. ليش؟ لأن المخاطب أو السامع يشك في أنها من المتباين نظرا لاختلاف الوصف، أو من المتواطئ نظرا لاتفاق الأصل. واضح يا جماعة؟ طيب، يقول زين شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن هذا المشكك يرى أنه من المتواطئ، يرى أنها نوع من المتواطئ، يقول ما في شيء مشكك، يقول لأن الاختلاف في الصفة لا يدل على الاختلاف في الأصل، فما دام الأصل متفقا فهي متواطئة، لكن المتواطئ أنواع، تارة يكون متواطئا في أصل المعنى ووصفه، وتارة يكون متواطئا في أصل المعنى. واضح؟ طيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.